قرأ أبي بن ألف من أنا وهو أبو جعفر قرأ قوله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم وقرأ هكذا في فقه الزمر لكن الذين اتقوا أيضا بتثبيت النور وقرأ باب القراء بتثبيت النور لكن الذين اتقوا في سورة النور سورة النساء يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولرحام تنصب ام كل الكفرت الفؤ فواحدة معها قياما معها قياما وجهدنا أهل ونسب الله والله قد يقل كأنك وأسم الباب أصدق قد ولا ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء من فوق وهو خلق العاشر قرأ قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كالجماعة غيرها الجماعة وبهذا يقول خلق العاشر قد خالف روايته عن حمزة لأن حمزة يقرأ بجر كلمة الأرحام والأرحام أما خلق العاشر يقرأها بالنصب والأرحام كباب القراء إن كلا تحصل الفقه والمعنى أن المثار إليه بالفاء من فقه وهو خلق العاشر أيضا قرأ قوله تعالى فلأمه الثلث فلأمه الثلث وأجنة في بطون أمهاتكم يخلقكم في بطون أمهاتكم وما كان ربك لهذا القرى حتى بعث في أمها رسولا وإنه في أم الكتاب قرأ هذه الألفاظ كلها خلق العاشر كقراءة حفص وكقراءة جميع القراء إلا الكسائي وحمزة وهذا معنى قوله ولرحام تنصب ام كل كحد الفقه فواحدة معنى قياما وجهرا والمعنى ان المثار اليه بالالف من اذ وهو ابو جعفر قرأ قوله تعالى فواحدة اي ما ملكت ايمانكم بالرفع فواحدة كما قرأ قوله تعالى أيضا وإن كانت واحدة فلها النصف كقراءة نافع وعندئذ تكون كان تامة وإن كانت واحدة فواحدة معها قياما قياما يعني في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما قرأها هكذا أبو جعفر وبهذا يقول قد خالف نافعا لأن نافعا يقرأ قيما بحذف الألف فواحدة معها قياما وجهلا أحلا والمعنى أن أبا جعفر قرأ قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بالبناء للمفعول وبهذا يقول قد خالف نافعا لأن نافع يقرأ وأحل لكم ما وراء ذلكم وجهلا أحل ونسب الله والله أفل والمعنى أن الإشارة إليه بالألف من أف أيضا قرأ قوله تعالى بما حفظ الله والناس تخافون نفوذهم بما حفظ الله بنص الهاء من لفظ الجلالة على تقدير بما حفظ حدود الله، فحدث المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما فانتخب انتخابه، أحل ونفذ الله والناس وقيدها بكلمة والناس ليخرج غيرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. أحل ونفذ الله والناس وكن كأني وأسم باب أصدق فد ولا. والمعنى أن رويشا عن يعقوب قرأ كأن لم تكن بينكم وبينه مودة بالتأنيث، وقرأ روح عن يعقوب وقرأ العاشر وأبي جعفر كأن لم يكن بالتذكير، وأعيد أكرر قرأ رويش كأن لم تكن بالتأنيث، وقرأ روح وأبي جعفر وقرأ كأن لم يكن بالتذكير، والتأنيث والتذكير مجاز. وأسم باب أصدق فضلنا، والمعنى أن رويشا يجل الصاد الساكنة إذا وقع بعدها الدال، ومن أصدق من الله حديثا. وهكذا قرأ خلف العاشر كقراءة حمزة، وأما روح وأبي جعفر يقرآن بالصاد الخالصة. وأسم باب أصدق صد ولا، والمعنى أصدق إذا وقعت الصاد قبل الباب مثال ذلك، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ولكن تصديق النبي، ولكن تصديق النبي حتى يهدر الرئاء، فنجد الذين يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون. هذه هي قراءة روح عن يعقوب، واقرأوا بإسلام الصاد زايا، وذلك لأن الصاد والزال يشتركان في المخرج فهما متجانسان ويخرجان من مخرج واحد، فيقرأوا رويش عن يعقوب بالإسلام في مثل هذه الألفاظ. ثم قال بعد ذلك: ولا يظلم إذيا، والمعنى أن المسار إليهما بإذيا وهما أبو جعفر وروح عن يعقوب قرأ بياء الغيث في قوله تعالى، بياء الغيث في قوله تعالى: ولا يظلمون كثيرا أينما تكونوا. وقرأ روح وخلف العاشر بتاء الخطاب: ولا تظلمون كثيرا. وهذا معنى قوله: ولا يظلم إذيا، وخذ حسرة فلو ينصب. والمعنى أن المسار إليه بالحاء من خذ وهو يعقوب قرأ قوله تعالى: أو جاءوكم حسرة صدورهم، بتنوين كلمة حسرة مع النفس، وصدورهم أيضا فاعل حسرتان صدورهم. وقرأ ذات القراء بالفعل الماضي ورفع صدورهم على الفاعلية: أو جاءوكم حسرة صدورهم. وهذا معنى قوله: وخذ حسرة فلو ننصب، وأخرى مؤمنا فاتبه بلى. والمعنى أن المسار إليه بالباء من بلى وهو ابن وردان أدب، وهو ابن وردان قرأ قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقرأ ابن جماه لست مؤمنا. ولا يخفى أن أبا جعفر يبدل الهمز الساكن، إذا ابن وردان يقرأ لست مؤمنا، وابن جماه يقرأ لست مؤمنا. وقرأ خلف العاصر ويعقوب لست مؤمنا كالجماعة. ثم قال: وغير الكذب الكذب، وغير الكذب الكذب، والمعنى أن المشار إليه بالفاء من كذب، وهو خلف العاصر. قرأ قوله تعالى: لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر، بنفس كلمة غير على الحال أو على الاستثناء. وقرأ هكذا أبو جعفر: غير أولي الضرر. وأما يعقوب قرأ ثبات القراء بالرفع غير الجرم على انها صفه، لقوله تعالى: لوستوي القائدون. نور يقيه كفر. والمعنى ان المسار اليه بالحاء من كفر وهو يعقوب. قرأ قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. نؤتيه بنون العظمه. وقرأ هكذا ابو جعفر: فسوف نؤتيه بالنور. وقرأ خلف العاشر موافقا لحمزه بياء الغيبه: فسوف يؤتيه أجرا عظيما. وكل منهم على أصله في تحقيق الهمز وإبداله. والمعلوم أن أبا جعفر يبدل الهمز الثاني. نون يؤتيه كفر. وأما الموضع الذي في قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله، في هذه الآية فقرأ بالنون لجميع القراء. نون يؤتيه كفر. ويذكر ثم كفر جهد القتيل الوفاة على. والمعنى أن المشار إليه بالتاء من كفر قرأ بالتسمية بالفاعل في قوله تعالى: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا. يدخلون بالتسمية للفاعل. وقرأ أبو جعفر بالتسمية للمفعول أو بالبناء للمفعول: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا. جيش الفتيل الوفاة ألا. والمعنى أن المشار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر قرأ بالبناء للمفعول في سورة النساء. وقرأ كذلك بالبناء للمفعول في سورة مريم في قوله تعالى: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ووافقه يعقوب من الروايتين بالبناء للمفعول كذلك. وقرأ أبو جعفر في الموضع الأول في صوت غافر: فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، بالبناء للمفعول. ووافقه يعقوب كذلك. أما الموضع الثاني في سورة غافر في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فرأه ايضا ابو جعفر بالدماء من مفعول ووافقه على هذه القراءة روح عن يعقوب. اذا ابو جعفر قرأ هذه المواضع الاربع بالدماء من مفعول ووافق ابو جعفر في الدماء من مفعول في صف النساء روح عن يعقوب، اما روح قرأ بالتسمية والدماء للباء. ووافق يعقوب ابا جعفر في سورة مريم وفي الموضع الاول من سورة غافر. ووافق روح عن يعقوب ابا جعفر في الموضع الثاني من سورة غافر. واما في سورة فاطر فإن الأئمة الثلاثة قرأوا بالجماع بالفاعل في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها بالجماع بالفاعل. وهكذا خرج العاشق قرأ بالجماع بالفاعل يدخلونها يدخلون بالبناء للفاعل في المواضع الاربع هكذا. ثم قال وفاطري مع نزلة وتنولي فانقم، والمعنى ان المشار اليه بالحاء من قم وهو يعقوب قرأ بالتسمية للفاعل في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها في سورة فاطر. وبهذا خلقت مالك ابا عمرو البصري. وكذلك يعقوب قرأ بالبناء للفاعل ايضا في الافعال الثلاثة في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. وقرأ بالجماع للفاعل ايضا في قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم. وهذا معنى قوله وفاطر مع نزل وفي الويل فم فم، يعني فم اي بالجماع للفاعل في هذه الكلمات. وبهذا يقول يعقوب قد خالف ابا عمرو، لان ابا عمرو يقرا بالبناء للمفعول في هذه الافعال. ثم قال وكلي كدا، والمعنى ان المشار اليه بالفاء من كدا هو سلف العاشر. قرا قوله تعالى وان تلوي او تغرضوا بلا يوم. وبهذا تلقت تارك روايته عن حمزه، لان حمزه يقرا وان تلوي او تغرضوا. ثم قال سعد اسم فرد لفقدنا، والمعنى ان المشار اليه بالالف من اسم وهو ابو جعفر. قرأ قوله تعالى وقلنا لهم لا تعبدوا السبت، لا تعبدوا السبت بإسكان العين وتسجيل الدال. وقرأ خلق ويعقوب بسكون العين وتسجيل الدال وقلنا لهم لا تعبدوا السبت كالجماعة غير واسع. سورة المائدة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وسمعان فصل الأوس أن سد تفتهم وأرجلكم تنصب وأرجلكم تنصب على الفصل إذننا من اجل من اجل اشتريتم اب وقاسية العدد وطاغوت ومنهجم تصعبك في السلام ورفع الجروح أملا وبالنفس مع جزاء نوم ومثل ارفع رسالات حزنا مع الأيامين ابن الغموض عموم مع جنود سموحا ويوم ارفع الملا مع الأولين ابن الغموض عموما مع جنود سموحا فد ويوم ارفع الملا شرطي سورة المائدة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وسنآل صدق الأيس والمعنى أن المشار إليه بالألف من أيس وهو أبي جعفر فرع قوله تعالى ولا يجرمنكم سن آل قوم بسكون النون في الموضعين كقراءة ابن عامر الإسلامية كان آل قوم وهذا معنى قوله وكان آل فتح الأيس الفتح تفتحل وأرجوكم تنفذ حلا والمعنى أن المسار إليه بالحاء من حلا وهو يعقوب قرأ قوله تعالى أن صدوكم عن المسجد الحرام بفتح الهم وبهذا في قد صارك أبا عمرو البصري لأن أبا عمرو يقرأ في صدوكم بكسر الهم وأرجوكم تنفذ حلا والمعنى أن المسار إليه بحاء من حلا وهو يعقوب قرأ بالنفس في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين وقرأ أبو جعفر وأرجلكم بالفضل وقرأ كذلك سلف العاصم موافقا لحمزة وأرجلكم بالفضل ومن قرأ بالنفس فقرأ بالنفس وأرجلكم عطفا على قوله تعالى في المغفور فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانتهوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ومن قرأ بالكب وأرجلكم فالمعنى ينصرف إلى المسح على الخفين حرى الخفض أعمرا ثم قال لنجلس فوق الأرض والمعنى أن المسار إليه بالألف من أرض وهو أبي جعفر قرأ قوله تعالى لنجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل لنجل ذلك بكسر الهم والنفس لنجل ذلك ثم قام وقاسية العدد وطاغوت لم يحكم تصعبك في السنة والمعنى أن المسار إليه بالفاء من السنة وهي سلف العاكف قرأ قوله تعالى وجعلنا قلوبهم قاسية وبهذا كن قد خالف حمزة لأن حمزة يقول قاسية في التشديد وقاسية العدد وطاغوت والمعنى أن سلف العاصر قرأ وعبد الطاغوت عبد بالفعل والطاغوت مفعول ولكن روايته عن حمزة الشافعية وعبد الطاغوت اذا سلف قد خالف روايته عن حمزة الشافعية كذلك ايضا قرأ وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه وليحكم بباب الامر وبذل الفعل كباقي القراء. وبهذا تلقت خالك حمزة لان حمزة يقرأ وليحكم اهل الانجيل بباب التعليم ونفس الفعل. ولكن ولذلك عبر عن قراءة الفرق فقال كصحبة. ومعنى هذا كقراءة صوتة او كقراءة خط وغيرهما من القراء غير حمزة في هذه الكلمات كلها. ثم قال ورفع الجروح اعلى وباللفظ مع جزاء ليل ومثل ارفع رسالات حرمة. ورفع الجروح اعلى والمعنى ان المشار اليه بالالف من اعلم وهو ابو جعفر قرأ بالرفع والجروح تصار على سمات الجملة والجروح تصار. اما يعقوب فقرأ بالنفس والجروح تصار موافقا مخالفا لأبي عمرو البصري وموافقا لخلف العاشر. إذا يعقوب وخلف العاشر قرأ بالنفس والجروح تصار وقد وافق خلف حمزة على قراءتها بالنفس. وأما يعقوب فقد خالف أبا عمرو البصري حيث ان ابا عمرو يقرا والجروح تصار وبالنفس مع جزاء لون. والمعنى ان المشار اليه بالحاء من سرنا وهو يعقوب قرا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء يعني بقليل الجزاء ورفع كلمة مثل. وهكذا قرأ خلف العاشر. أما أبو جعفر فقرأ بترك التمويل وإضافة مثل إلى كلمة جزاء فيقرأ أبو جعفر هكذا فجزاء مثل ما قتل من النحل موافقا لقراءة ناطق في الكافرية رسالات سنورة. والمعنى أن المشار إليه الحاء من سنورة أيضا قرأ وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته على الجمع. وقرأ خلف ترى خلف ايضا وان لم تفعل كما بلغت رسالته. وقرا ابو جعفر كقراءه نافع في الكاظميه. وهذا معنى قوله ورفع الجروح اعلى وبالنفس مع جزاء لين ومثل ارفع رسالات حيرة. ثم قال مع الأولين يعني نريد بذلك أن يعقوب كذلك قرأ من الذين استحق عليهم الأولين فقرأ الأولين وافقوا على هذه القراءة وافقوا على هذه القراءة خلق العاجل موافقا لحمزة الساكنية. وأما أبو جعفر قرأ من المريرة تشق على الجن الأوليان هكذا. وهذا معنى قوله مع الأولين اسم غيوب عيون مع جيوب شيوخ الفجر والمعنى ان المسار اليه بالسار من جد وهي خلق العاجل فرع بضم الحرف الاول في هذه الكلمات انك انت علام الغيوب ان المتقين في جنات وعيون وفجرنا الارض عيونا وليضربن بخمرهن على جيوبهن بضم الجيل وايضا قلب السيوف بضم السين في صوره غافر هكذا قرأ خلف العاشر وبهذا تلقت خالف قراءه حمزه الصابريه لان حمزه يذكر الحرف الاول في هذه الكلمات وقوله ويوم ارفع الملا والمعنى ان المسار اليه بالالف وهو ابو جعفر قرأ بالرفع في قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين على انها خبر مبتدا وبهذا تلقت خالف ابو جعفر خالف نافعا لان نافع يقرا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين بالنصب على الظرفيه واما ابو جعفر قرا بالرفع وقرأ بهذه القراءة أيضا بالرفع خلف العاشر ويعقوب فاتفقوا وبهذا انتهى فرق سورة المائدة وأبدل يا آت الزوائد في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وقد ورد من ياءات الزوائد في سورة البقرة ست ياءات ثلاثة في قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقوله تعالى يتقوني يا أولي الألباب قرأ بإثبات الياء في الكلمات الثلاثة وسلم أبو جعفر وحذفها وسلم فإنها جعلت بلاده عاليها وحذفها وسلم وسلم خلق العاشر والثلاثة الباقية وإياي فارهبوني وإياي فاتقوني واذكروني ولا تذكروني أثبت الياء في الكلمات الثلاثة وصلا ووصفا يعقوب وحذفها وصلا ووصفا أبو جعفر وخلق العاشر هذا بخصوص سورة البقرة وفي سورة آل عمران ثلاث ياءات ومن اتبعني وخافوني إن كنتم مؤمنين أثبت الياء وصلا أبو جعفر وحذفها وصلا وأما يعقوب فأثبت الياء وصلا ووصلا مع قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعوني أثبت الياء أيضا يعقوب وصلا ووصفا وحذفها في الكلمات الثلاث خلق العاشر حذفها وصفا ووصفا وفي سورة النساء ياء واحده في قوله تعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما اثبت الياء وصفا يعقوب وحذفها وصلا تخلصا من التقاء الساكنين في حال الوصل وبهذا انتهى فرق ايضا جاءات الزوائد جاءات الزوائد في الصور الثلاث والله اعلم. جاءات الزوائد في حرب المائدة ثلاث. الموضع الاول في قوله تعالى بارك الفكر فلا تبتغوا الناس يبتغون اليوم اكملت لكم دينكم فلا تبتغوا الناس يبتغون فاذا وقفنا على النور فابتغوا اثبت الياء وابتغ يعقوب وحذفها وصلا تخلصا من التقاء الساكنين. الموضع الثاني فلا تبتغوا الناس يبتغوني ولا تبتغوا بآياتي ثمنا قليلا أثبت الياء وصلا وصلا يعقوب وأثبتها وصلا أبو جعفر. وآت الزوائد في سورة المائدة سلطان وقد ذكرتهما. سورة الأنعام من مصر الدرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويشرب قسم من السر يا يقول له تبع لم يكن لن تبن تبدي الولا لن تبن تبدي الولا حورك ايات الامن السد ياسر وتحت خاطب سلاسين سلاسين القصص يوسف الحلا فتصلى وتصفح بجعلى قبل الانبياء مع الضرب الصفح ويكذب الصلاة وحبك حبك فإنه مات إنه وكائد توفته واستهوته الجيش تبطلا بسال أتى ينفق فكر سيوح وتحت صاد الورى والرفع آزر حسنا هنا درجات النور يجعل وباب خافضا بركت وجه العدويا سلى الحلا وفي مستقر للسحر تسر انما يؤمن سدر حبر كم يحب السلى حرما وحبر كم يحب السلى حرما وحبر كم يحب السلى وحب كلمة والياء يحصل اليد وحب كلمة والياء يحصل اليد يكون يكن ألف وليس منزلا برفع ما العلم وجدت الرسول فيه وحب وألف ابن وفي شرف رسولا وعصر فليل يرفع أمثالها حلا كذا الضعف ينصب ينصب قبله كذا الضعف ينصب قبله ليلا حلا شرف شرف سورة الأنعام من مد الدرة المكمل للقراءات العشرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويسر التسمي نحصر الياء يقول ما سبق لم يكن ينصب متجدد يمينا حيرفع ان يكن شدر وتحت ويعصر وتحت خاطب سياسين القصص يوسف الحلا. المعنى في قوله تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه تلقى بالبلاء للكائن ما يصرف عنه بالمثال اليه بالحاء من حياة وهو يعقوب. وقرأ كذلك خلق موافقا لحمزة من يصرف عنه بالبلاء للفاء فيعقوب. وقرأ أبو جعفر من يصرف عنه بالبلاء للمفعول. ثم قال ويسر التسمي نحفر الياء نقول معصبا. والمعنى ان المثال اليه ايضا بالحاء من حوى. قرأ قوله تعالى في الموضع الاول من سورة الانعام ويوم نحفرهم ويوم يحفرهم جميعا ثم يقول الذين اشركوا اين شركائكم الذين كنتم تزعمون. قرأها بالياء من فعلين. وقرأ كذلك في قول سبأ في قوله تعالى ويوم يحصرهم جميعا ثم يقول للملائكة. قرأ يعقوب بالياء في كفتورتين في الموضعين كفتورتين. وقرأ أبو جعفر بالنون في هذه المواضع. وأما الموضع الأول في سورة يونس عليه السلام في قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم. فقد اتفق الأئمة الثلاثة على قراءته بالنون. وهذا معنى قوله يغفر يا يقول معتبا. ثم قال لم يكن ينفذ لتجربه يمينا حيا. والمعنى ان المثار اليه ايضا بالحاء من حيا وهو يعقوب. قرأ قوله تعالى ثم لم يكن فتنتهم الا ان قالوا. لم يكن بالتبديل وفتنتهم بالنفس. ثم لم يكن فتنتهم الا ان قالوا. وقرأ ايضا يعقوب المثار اليه بالحاء من حيا. قرأ قوله تعالى يا من ترى لرب ولا مكذب بآيات ربنا ونقول من المؤمنين بنفس الفعلين. بنفس الفعلين. وهذا معنى قوله ينفذ لتجذب يمينا حيا. ثم قال ارفع وقل انف فدا. والمعنى ان المثار اليه بالتاء من فدا وهو خلف العاقب. قرأ بالرد في قوله تعالى ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين برفع الفعلين. وقرأ بالتأنيث في قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قاموا. وقد وافقه أبو جعفر على ذلك فقرأ بالرفع في الفعلين. وقرأ بالتأنيث في قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قاموا. ومن قرأ بالنفس لتجد منصوبة بواو المعية لأنها بعد ليس للتمني. ولكن منصوبة بالعطف بالعطف على لتجد. ومن قرأ بالرفع فالعطف على قوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بالرفع على الفعل نرد. واما التذكير والتأنيث فهو مجاز في قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا. ثم قال يعمل خاطب سواسين سواسين القصص ويوسف الحلى. والمعنى ان المشار اليه بالحاء من حلى وهي يعقوب قرأ أفلا تعقلون في الأنعام والأعراف وياسين والقصص ويوسف بكاء الخطاء. في هذه الكلمات بكاء الخطاء. وأما أبو جعفر وخلف فترجع قراءة أبي جعفر لقراءة جعفر، وترجع قراءة خلف إلى قراءة حمزة بالداخلية. وهذا معنى قوله ويعقل خاطب وتحت سياسين القصص يوسف الحلى. ثم قال فتحنا وتحت السد ألا سد ولم جيا ما اقتربت فزت ويكذب السنة. والمعنى أن المشار إليهما بقوله ألا فزت وهما أبو جعفر وريس عن يعقوب قرأ بالتشديد في قوله تعالى فلما لقوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء بتسديد الباء. وكذلك في سورة الاعراف ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بالتسديد. هذه قراءة ابي جعفر ورويس عن يعقوب. ثم قال والأنبياء ما اقتربت فزت. والمعنى أن المشار إليهما بفزت وهما أبو جعفر ويعقوب قرأ بالتفضيل في سورة الأنبياء في قوله تعالى حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج. وأيضا في سورة القمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وأما خلف العاشق فقرأ بالتفتيح في السور الأربع. وكذلك وافقه روح في الألعان والأعراف. وهكذا. ثم قال ويكذب بالسنة. والمعنى أن المشار إليه بالألف من السنة وهي أبي جعفر قرأ قوله تعالى فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك يعني بتهديد الزمان. وبهذا قيل أبو جعفر قد خالف نافع لأن نافعا يقرأ فإنهم لا يكذبونك بتهديد الزمان. أما أبي جعفر يقرأ فإنهم لا يكذبونك كثر أبي يعقوب وخلف العاشر وغيرهما من القراء. ثم قال وخذ فتح إنه معك إنه وجائز توسطه واستهوته منذ تفكر. وخذ فتح إنه معك إنه. والمعنى في قوله تعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح كانه غفور رحيم. فراى بفتح الهمزه في الموضعين المشار اليه بالحاء للقدس وهو يعقوب، انه في الموضعين بفتح الهمزه، واما ابو جعفر فقرأ بفتح الهمزة في الموضع الأول وبكسر الهمزة في الموضع الثاني على الجزاء. وأما الفتح في قوله تعالى أنه من عمل منكم بدل من قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، فقرأ أبو جعفر بالفتح في الموضع الاول والكسر في الموضع الثاني على الجزاء. وقرأ خلف بكسر الهمزة في الموضعين على الاستئناف في الموضع الاول والجزاء في الموضع الثاني، وهذا معنى قوله وحسبك انه لا فإنه. وفائد توسط واستهوته، فائد الفاء رمز لخلق العاقل، ومعنى هذا ان خلق العاقل يقرا قوله تعالى توسطه رسلنا وهم لا يفرقون، فالذي استهوته الشياطين كالجماعه. وبهذا تلقت حارث روايته عن حمزة في الشافعية، لأن حمزة يقرأ توفوه رسلنا فالذي استهواه الشياطين، بحسب التأليف والتذكير والإبداع يعني الإمالة. أما حرث يقرأ توفوه رسلنا فالذي استهواه الشياطين كقراءة الجماعة. يمضي تفكر بكان الاذى والخط في الكل خذ وتحت صاد المرى والرفع اذر حسنا. كلمه ينجي ماخوذه من النجاه والتنجيه في قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. وايضا في سوره يونس فاليوم ننجيك ببدنك ثم ينجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وفي سورة الحجر إنا لمنجيهم أجمعين. وأيضا في سورة العنكبوت لننجينه وأهله إنا ننجيك وأهلك. وكذلك أيضا في سورة الصف هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فهذه المواضع قرأها بالتفصيل يعقوب المشار اليه بقوله والخط بالكل حب، وعن المشار اليه بالحاء للحب وهي يعقوب قرأ بالتفصيل فيقرأ هكذا في الليل ينجيكم قل الله ينجيكم إنا لمنجيهم أجمعين إنا منجيك وأهلك، وهكذا في كل ما ورد في القرآن الكريم. ولكن أبو جعفر قرأ بالتكفير أي بالتكفير في قوله تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. وبهذا تلك الثالثة نافعا في الشافعية وأما ناظر يقرأ بالتفسير قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، كما قرأ أبو جعفر في سائر الكلمات بالتفسير، ولكنه خص هذا الموضع بالذات لأنه خالف نافع الكتاب دنيا. أما خلف العاشر فقد قرأ بالتفسير في صوت الحج في قوله تعالى إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، وقرأ كذلك في سورة العنكبوت في الموضعين لنجيئنه إنا منجوك بالتفسير كذلك، وقرأ في الباقي بالتفسير والتفسير هكذا. كذلك في سورة الأنبياء وفي سورة يوسف أيضا، وكذلك من المؤمنين قرأ هكذا الأئمة الثلاثة، فمنه من نشاء قرأ كذلك أيضا الأئمة الثلاثة. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فقد أجمع القراء العشرة على قراءتها هكذا، إن ابن عامر قرأها بالتشديد هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، إذن فقد قرأ أبو جعفر ويعقوب وخلف العاصم والجماعة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ثم قال والرفع آذر في الصلة، والمعنى أن المسار إليه الحاء من الصلة وهو يعقوب قرأ قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة، آذر بالرفع على أنه منادى حذف من حرف النداء والتقدير يا آذر، وباقي القراء قرأوا آذر عطف بيان أو بدل من قوله تعالى اختار إبراهيم لأبيه آذر بدل أو عطف بيان، والرفع آذر في الصلة. ثم قال هنا درجات النور يجعل لبعض خاطبا بركة وابن العلي كما انحلى، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من كما انحلى وهو يعقوب برأ قوله تعالى يرفع درجات من نشاء بالتنوين، وافقه على هذه القراءة خلف العاصم. أما أبو جعفر قرأها بحذف التنوين نرفع درجات من نشاء على الإضافة، وقرأ يعقوب كذلك تجعلونه قراطيس تجدونها وتخطون كثيرا بالخطاب في الافعال الثلاثه. واما ابو جعفر وخلف فكل منهما يرجع ترجع قراءته الى صاحبه بالقلب او بالخطاب هكذا. ثم قال درسا، والمعنى ان المسار اليه بالحاء من قرى وهو يعقوب قرأ قوله تعالى وكذلك نصرف الايات وليقولوا درسا ومهما درست يعني مثل أي مثل آثارها. وأما أبو جعفر وفرق الآخر فرق وكذلك لفرق الآيات وليقول درست بمعنى فرأت. وصل الأذية إلى الحرى المعنى أن يعقوب قرأ قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عذيا بغير علم عذيا بدم العين والدم عذيا بغير علم. وابن عذيا كل الحدث ثم قال وتجلس تكر رزقا وتسرى انها ويؤمن فيك وفطر الفم حرمة الصلة. والمعنى وتجلس تكر في قوله تعالى فمستقر ومستودع طرأ بالفتح فمستقر ومستودع المسار إليه بالطاء من قبل وهو رؤوس عن يعقوب. وقرأ كذلك بالفتح فمستقر أبو جعفر أبو جعفر وخلف العاصي. وأما رؤوس عن يعقوب قرأ بكسر الكاف فمستقر ومستودع مستقر فمستقر ومستودع بكسر القاف. وبهذا قيل عن يعقوب وافق ابا عمرو الكسرافيه وكسر انها ليؤمنك. والمعنى ان المسار اليه بالكاف من كد وهو خلق العاقب قرأ قوله تعالى وما يسألكم إنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يسألكم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. يعني بكسر الهمزة وقراءة مؤمنون بياء الغيبة. وأما يعقوب وأبو جعفر فكل منهما ترجع قراءته إلى صاحبه. وهكذا وكفر إنها ويؤمن فيه وفطر تم كرمة السنة. والمعنى أن المسار إليه بالحاء والحبر وهو يعقوب قرأ قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم بالبناء بالبائل. وهكذا قرأ أبو جعفر وقد فصل لكم ما حرم عليكم. أما ثلث العاشر قرأ وقد فصل لكم ما حرم عليكم بالبناء للفاعل في الفعل الاول والبناء للمفعول في الفعل الثاني وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ثم قال وفصلت والواء يحصره الوضي وقيل يد الامن وموتة الجرى برفع مع العنه وبسط اليسير خذ وخذ وان خذهم وقل فرقوا كلمة. والمعنى وخذ كلمة والمعنى ان المشار اليه بالحاء من خذ وهو يعقوب قرأ قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ما بالإقرار وحفظ الألف كلمة. وقرأ هكذا شرف العاشر، فإذا وقف وتمت كلمة فقراءته حق. وأما أبو جعفر قرأ بالجمع وزيادة ألف وتمت كلمات ربك خلقا وعدلا. وأما في مفرد الصوت غافر وسورة يونس فكل من الأئمة الثلاثة يرجع إلى أصله في الشافعية. وخذ كلمة والياء يحصرهم ولي. بنت يقول عمر قرأ روح عن يعقوب وينجي الناس الذين اتقوا بتفسير الجنود. وأسأل الله تعالى التوفيق.